وسلم أما بعد، فأولا جزاكم الله خيرا، لسيما الإخوة الذين يأتون من أماكن بعيدة في هذا الجو، ويعلموا أن الأجر على قدر المشقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويتذكروا رحلة طلب العلم من موسى عليه السلام وكذلك من السلف الصالحين رضي الله عنهم ورحمهم الله. وكان الإمام أبو الحسين ابن فارس رحمه الله كان يقول: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن الزمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. فيقول رحمه الله أن الفصول تتعاقب بأجواء مختلفة، فالخريف يابس والمصيف حار والشتاء بارد والربيع فيه حسن يلهي المرأة عن الطلب. فلو أن المرأة اشتغل بالبرد والمطر أو بالحر ونحو ذلك، فمتى يطلب العلم؟ فضع هذه في خلدك في ذهنك. وعلى كل جزاكم الله خيرا. كنا قد انتهينا بفضل الله تعالى من كتاب الطهارة، ثم شرعنا في رمضان في كتاب الصوم، فدخل علينا موسم الحج فشرعنا في كتاب الحج وانتهينا منه بفضل الله في الجمعة الماضية. بقي في العبادات، فقه العبادات، كتاب الصلاة، وهو طويل يزيد على 110 أحاديث، يعني حوالي 111. وأما كتاب الزكاة فثمانية أحاديث. فقلت نأخذ كتاب الزكاة وننتهي منه، ثم يكون كتاب الصلاة على طوله، فنبدأ وبالله التوفيق. قال: كتاب الزكاة. وخرج فيه 8 أحاديث، 6 أحاديث في الزكاة، ثم حديثان في زكاة الفطر. والحديث الأول فيه حكم الزكاة وأنها فريضة وركن من أركان الإسلام، وأما الحديث الثاني ففيه بيان مقادير الزكاة أو الأنصبة أو النصاب، فيه مقدار النصاب. والثالث فيه حكم الأموال المستعملة غير النامية، وأما الرابع ففيه حكم زكاة الركاز، وأما الخامس ففيه بعث السعاة وجمع الصدقاء، يعني من قبل الإمام أو ولي الأمر، وأما السادس ففيه اعتبار المصلحة في إخراج الزكاة. ثم بعد ذلك قال: باب زكاة الفطر. وفيه حديثان، الأول في حكمها ومقدارها، والثاني في أنها تخرج طعاما. الزكاة لغة النماء والطهارة، النماء والطهارة. أما النماء فمال المزكي ينمو، وما نقص مال من صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومال المزكى له ينمو، هذا ظاهر أنه هو الذي يأخذ المال. وأما الطهارة فتطهير لنفس المزكي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وتطهير لماله، قال عن الزكاة: إنها أوساخ الناس، يعني يتخلصون منها، يتطهرون من أوساخ أموالهم وذنوبهم. وكذلك هي تطهير للفقير من درن الفقر، فهي كالعلاج له. ولذلك كان من حكمة الزكاة أنها تحدث كما يقول الشيخ العثيمين في الشرح الممتع ما يسمى الآن بالتكافل الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، فيعطي الغني الفقير وحينئذ يسد حاجته فيكون غير محتاج، فيحدث تكافل في المجتمع، وهذا يؤدي إلى تقليل الجرائم. لماذا يسرق وهو يأتيه مال الله حق على الغني يصل إليه؟ إلى آخر هذه الحكم. أما حكم الزكاة فهي فريضة من فرائض الإسلام وركن عظيم من أركان الإسلام يرحمك الله، فهي الركن الثالث من الأركان، والأدلة على ذلك كثيرة، أشهرها حديث بني الإسلام على خمس: قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ودائما يقرن الزكاة بالصلاة، فالصلاة زكاة البدن والصدقة زكاة المال، ولذلك لما من عليه بما من من إعطائه الكوثر إنا أعطيناك الكوثر، كان عليه أن يزكي البدن وأن يزكي المال، قال فصلي، فهذه زكاة البدن لربك وانحر، وأعظم زكاة المال النحر، والنحر ذبح الإبل، وهو أفضل ما ذبح من بهيمة الأنعام، يعني الإبل. وكونها ركن من أركان الإسلام معلوم من الدين بالضرورة نصا وإجماعا، ولذلك من أنكرها جهلا علم، وإلا يستتاب 3 أيام، فإن لم يرجع أقيم عليه حد الردة، يعني يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، فإن تاب تاب الله عليه. أما من منعها بخلا فتؤخذ منه قسرا، يعني رغما عنه، فإن كانوا جماعة قوتلوا من ولي الأمر، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه والصحابة، فقاتلوا مانعي الزكاة. ومانع الزكاة مع اعتقاد وجوبها لا يكفر، لا يكفر، وكذلك تارك الصلاة على الصحيح. أما الزكاة فلقوله في الصحيح عن مانع الزكاة وما يحدث لهم من عذاب يوم القيامة، قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، ولو كان كافرا فليس له سبيل إلى الجنة. ما هي الأموال الزكوية؟ ماشي، أخذت منه قسرا ونصف ماله أو شطر ماله. ما يكفر أن أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر، لكن يكون عنده معلوم. افرض نشأ في بادية بعيدة عن ديار الإسلام، أو أسلم حديثا ونحو ذلك من عوارض الأهلية اللي هي العذر بالجهل والتأويل والخطأ والنسيان ونحو هذه الأمور، فلا يكفر. واضح؟ أي حكم لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، أي حكم، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع في سائر الأحكام في سائر، وعلى رأسها مسائل التكفير. الأموال الزكوية 5: بهيمة الأنعام، وهي 4: الإبل والبقر والغنم والماعز، ثم النقدان الذهب والفضة وما في حكمهما، يعني الأوراق النقدية اللي هي المستعملة حاليا، يعني البنكنوت، ثم زكاة الزروع الزروع الحبوب والثمار، ثم عروض التجارة، الأموال المتاجر فيها أيا ما كانت، ثم المعادن والركاز كما سيأتي بيانه بإذن الله رب العالمين. فالأموال الزكوية خمسة: بهيمة الأنعام والنقدان والزروع وعروض التجارة والمعادن والركاز. معادن والركاز يعني ما خرج من باطن الأرض، وسيأتي بيان الحكم بإذن الله رب العالمين. من تجب عليهم الزكاة؟ من تجب عليه الزكاة لابد له من شروط نص عليها أهل العلم، على رأسها الإسلام، فإن صنوف العبادات لا تقبل إلا بعد الشهادتين، والأدلة على ذلك كثيرة، ومن أظهرها: وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، فجعل الكفر مانع من قبول الزكاة. وكذلك الصلاة والحج والعمرة وغير ذلك لابد أن يكون مسلما. ثم الشرط الثاني: الحرية، لأن العبد مال وملك لسيده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع، يعني اشترى عبدا وله مال، فماله لسيده، يعني الذي اشتراه، إلا أن يتنازل عن هذا الحق الذي باعه، فهذا أمر آخر، حقه وتنازل عنه. فالشاهد في الحديث أن العبد ليس له ملكية، فهو مال وعليه، فلا زكاة على العبد إلا زكاة الفطر كما سيأتي في الحديث الثالث أو الرابع. الشرط الثالث، يبقى الشرط الأول الإسلام، الثاني الحرية، الثالث بلوغ النصاب كما سيأتي في الحديث الثاني، قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، إلى آخر الحديث. فاشترط نصابا في الزكاة. أما الشرط الرابع فحولان الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه وصححه الألباني في إرواء الغليل. إذن شروط الزكاة أربعة: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. شروط الزكاة كم؟ أربعة، هي أي شرط من هذه الشروط غير موجود لا زكاة، يعني إن لم يكن مسلما فلا زكاة عليه، إن لم يكن حرا فلا زكاة عليه، إن لم يكن مالكا للنصاب فلا زكاة عليه، إن لم يحل الحول فلا زكاة عليه. وبيان النصاب هذا مبين لمعنى الغنى في الزكاة، الغنى في الزكاة ملك النصاب. ايه ملك ايه؟ لو ملك النصاب يكون ملك المال، هو ملك النصاب يا شيخ محمد ولا شيخ نصر، يعني ملك النصاب ملكا تاما مستقرا، يعني هي كافية يعني، وطالما ملك النصاب يبقى يملك المال من باب أولى، اللي هو أنت بتسأل عليه. ليه؟ نعم. قال كتاب الزكاة. فضل. أنا فضل رب. ربنا يبارك لك، ربنا يسترك. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث الأول، وسبقت ترجمة ابن عباس. الناس تقول لحاجة المسكي جزاك الله خير. هذه الآية في سورة فصلة وهي مكية، فالمراد ها هنا الزكاة يعني التوحيد، وأنهم كانوا مشركون يكون على الجحود تقصد؟ نعم نعم، بس على كل لن يحكم بكفر تارك الزكاة إلا إذا كان جحودا أو أنكر هذا الفرض. خلاص كده سيدنا؟ فيش إشكال؟ فهو ابن عباس رضي الله عنهما أول الآية الذين لا يؤتون الزكاة يعني التوحيد، وهذا أعظم الزكاة، زكاة النفس بالتوحيد لله رب العالمين. الشيخ محمد يقول أو على على أن المشركين مخاطبون بفروع الشريعة، كما قال ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهم كانوا يكذبون بيوم الدين يعني أنهم كفار، ومع ذلك نصوا على أمور يخاطب بها المسلم، الصلاة والزكاة والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، بعثه إلى اليمن واليا وقاضيا، وكان هذا في العام 9 من هجرته صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، في العام 10 قبل حجه صلى الله عليه وسلم، كما ذكره البخاري في أواخر المغازي، كان في العام 10. ثم مهد له، طبعا الحديث قلنا أن الحديث يترجم له حكم الزكاة وأنها فريضة أو ركن من أركان الإسلام، هذا هو المراد من تخريج الحديث تحت هذه الترجمة. مهد له بأنه سيأتي قوما أهل كتاب فعندهم علم سابق، فعلى المرء أن يحتاط وأن يتأهب الحديث معهم. ولذلك نأخذ فائدة هنا، أن تنظر حال الدعوة إلى حال المدعو، إلى حال المدعو، وبحسب حال المدعو يكون أسلوب الدعوة، يكون أسلوب الدعوة. ولذلك قال الإمام ابن القيم أظن في بدائع الفوائد عند قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قال أما الأول فللخالي، خالي الذهن زي العوام عندنا، فتدعوه بالحكمة فيمتثل لك لأنه ما عنده مانع، ما عنده شيء يصده، وأما ما كان عنده بعض شبهة فهذا يحتاج إلى الوعظ والتذكير، تخوفه ترهبه ونحو ذلك. وهو بعض الناس ربما يكون اختلطت عليه بعض الشبهات من بعض أهل البدع أو نحو ذلك، فهنا خالف في أسلوب الدعوة بين ما عنده موانع ولا صوارف ولا عوارض، وبين الثاني عنده بعض عوارض بعض صوارف عن قبول الحق، فهذا يحتاج إلى تخويف. وهذا أنت في حال الناس تجنه، يعني العوام أول قال الله قال رسوله سمعنا وأطعنا، ما بيجادل، بل ربما دون أن تقول قال الله قال رسوله تقول له الحكم في هذا كذا، يقول أمين. أما الذي يجادلك ويماريك فيكون عنده بعض شبهات سمعها من أهل البدع ونحو ذلك. فهذا يحتاج منك إلى زيادة بيان ووعظ وتخويف وترهيب. وأما من كان منهم على علم ودراية فهذا يجادل بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، وهذا يكون لأهل العلم المتبصرين. فالشاهد أنه قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب، يمهل له لأنهم سيجادلونه، فعليه أن يأتي لهم بالسبيل. أولا يبدأ بالتوحيد، يبدأ بالتوحيد. طيب إن كان المخاطبون نصارى فهؤلاء لا يؤمنون بمعنى لا إله إلا الله أصلا، لأنهم يثلثون، فهؤلاء لابد أن يأتوا بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب بالنسبة لليهود بعضهم يقر بالتوحيد، ولكن الخلاف في كفره، مسألة كفره بالنسبة للرسالة، فهذا لابد أن يأتي بالاعتراف بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد له. ولذلك نص أهل العلم على أن الكافر إذا أسلم لابد أن يعلن كفره بما كان يكفر به من قبل. يعني مثلا كان نصرانيا فأسلم لابد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. كان يهوديا يأتي بلا إله إلا الله ولكنه يكفر بما سوى موسى من الأنبياء والمرسلين، فهذا لابد أن يشهد بأن عيسى عبد الله ورسوله وأن خاتم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فيأتي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وقس على ذلك كان ينكر الصلاة، كان ينكر الزكاة، كان ينكر أي معلومة من الدين بالضرورة، فعليه بعد أن يشهد الشهادتين أن يشهد بما كان ينكره أو كان يجحده أو كان يكفر به. وقس على ذلك سوى هذه الأمور. قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، يعني اليهود والنصارى، وفيه أنهم غير موحدين وغير مؤمنين، لا كما يقول الضالون مؤمنون باعتبار آخر أو إخواننا ونحو ذلك، حاشا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة لا أمة الإجابة، إذا قال أمتي فهي أمة الإجابة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، فلا يدخل الجنة إلا المسلمون الموحدون. والإسلام ليس دين النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هو دين عيسى وموسى وإبراهيم ونوح وسائر النبيين عليهم الصلاة والسلام. فإذا أهل الكتاب كفار، فلا بد أن يدعوهم أولا إلى التوحيد. قال فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا تصح شهادة لا إله إلا الله إلا مع محمد رسول الله، ولا تصح محمد رسول الله إلا مع لا إله إلا الله. وهذا هو القانون الذي يدخل به المرء الإسلام وتصح منه الأعمال عليه، وكل شيء يأتي بعده تبع له. لا إله إلا الله محمد رسول الله، إخلاص ومتابعة، يصلي لله على سنن رسول الله، يزكي لله على سنن رسول الله، يصوم لله على سنن رسول الله، يعتمر، يحج، يصل الأرحام، يتبع الجنائز، يعود المرضى، يحسن الجوار، يفعل ما يفعل من الأفعال لله لا إله إلا الله على سنن رسول الله محمد رسول الله. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك، فيه الأهم فالأهم في الدعوة. ولذلك يذكر أهل العلم بعض الإخوة أول ما يدعو بعض العصاة ونحو ذلك يقول له اللحية أو للمتبردة ونحو ذلك البعيدة عن الدين النقاب، هذا حسن وهذا من صلب الدين، ولكن أولا علمه التوحيد وعلمه السنة حتى يملأ الإيمان قلبه، فبعد ذلك يظهر ذلك على جوارحه. أما أن يلتزم بإطلاق اللحية أو لبس النقاب هذا أمر ظاهري، ولذلك تأتي بعض المفاسد لأن القلب لم يتشبع بالإيمان، فتجده يفعل ويفعل وهي تفعل وتفعل ويسيء بعد ذلك للسنة والالتزام الحق. ولذلك لابد من تعلم التوحيد والسنة أولا ثم بعد ذلك يأتي الأعمال. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح لما سألها بعضهم في هذا الأمر قالت لو أتى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتى لا تزنوا ما استجابوا، ولو قال لا تشربوا الخمر ما استجابوا، ولكن جاء أول ما جاء بالتوحيد والتذكير والتخويف بالجنة والنار حتى دانت القلوب لله رب العالمين بالإيمان، فبعد ذلك نزلت الأحكام والشرائع. وهذا كان في العام الثاني من الهجرة، يعني بعد 15 عاما من مبعثه صلى الله عليه وسلم. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وحكم الصلاة معروف أنها ركن عظيم من أركان الإسلام، والخلاف في كفر تاركها معلوم، وإن كان الراجح عدم كفره، ولكن هذا لا يعني التهاون فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة. هذا هو الشاهد في الحديث أن الصدقة وهي الزكاة فرض، قال قد فرض عليهم صدقة، فالزكاة فريضة، فريضة فعيلة بمعنى مفروضة، ركن عظيم من أركان الدين. قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وحد الغنى ملك النصاب كما سيأتي في الحديث الذي بعده. قال فترد على فقرائهم وعليه، فيرد المال على أهل المحلة حتى إذا اكتفوا خرج إلى محلة أخرى، يعني البلدة، يؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء البلدة المحلة المنطقة، فإذا فاض عنهم خرج إلى غيرهم. وقوله فترد على فقرائهم فيه دليل لمن قال بأن الزكاة يجوز أن تخرج لصنف واحد، ونحن نسينا أن نذكر في المقدمة مصارف الزكاة 8، وأولها الفقراء والمساكين وهم الأصل في إخراج الزكاة. ولذلك نص بعض أهل العلم على أنه يجوز إخراج الزكاة في صنف واحد وهم الفقراء والمساكين. قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، المال الكريم هو أفضل المال، ولذلك الزكاة تؤخذ من المال الوسط، لا هو الكريم النفيس على أهله ولا هو رديء المال، فالله رب العالمين طيب لا يقبل إلا طيبا. فكما أنه حرص على مصلحة الفقير بألا يخرج المال من الرديء، حرص أيضا على مصلحة الغني فقال وإياك وكرائم أموالهم، يعني ما تروحش تاخد السمينة أو الحلوب ونحو ذلك، وإنما تأخذ من وسط المال لا من رديئه ولا من كريمه. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فيه إشارة كما يقول الحافظ رحمه الله إلى أن الأخذ من كرائم الأموال ظلم للمزكي لصاحب المال. وقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يعني أنها مستجابة سواء كان المظلوم مؤمنا أو كان غير مؤمن، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ونكتفي بهذا القدر، وفي المرة المقبلة بإذن الله نتمم حديثنا، وصلى الله على النبي المصطفى، الحمد لله رب العالمين.